إذن لعدم نمو الشعر، لخبطة الهرمونات عند النساء بزيد الشعر على الشوارب واللحية والساقين وبتكون مشكلة، فبالتالي بتكون الهرمونات مش منظمة عندها، فبالتالي اللي بينظم الهرمونات داخليا اللي هي أوراق البردقوش، عشبة البردقوش أو أوراق البردقوش جدا فوائدها فوائد عظيمة، وحتى مهدئة وحتى بتخفض الضغط وحتى بتعدل الهرمونات والدورة الشهرية، هذه داخليا. لكن أيام النزع، ما بعد الدورة النزع، دائما ما بعد الدورة، مش أنت خلصتي دورتك تروحي تتحممي وتشيلي الشعر، ما بينفع. المرأة لازم بعد الدورة الشهرية بأربع خمسة أيام بس يرتاح جسمها، تقوم بنزع الشعر وتدلك بزيت الترمس، أو تستحم إذا كل جسمها تستحم بمنقوع الترمس، الترمس اللي من أسمائه الكناوي مر، الترمس بالأردن وسوريا وفلسطين لكن اسمه الكناوي مر، فوائده جدا عظيمة. أيضا بإمكانها تأخذ زيت السعد، زيت السعد، السعد درنة بيستخلصوا منها زيت جدا رائع، على مجال شهرين ثلاثة بتكون خاف الموضوع، ما بصير يطلع شعر إلا زغب أشقر خفيف، وهذه من المجربات. أيضا من المجربات للتخلص من الشعر ما بعد النزع اللي هو ناخذ الكركم مع الفازلين، الكركم نخلطه مع الفازلين أو منقوع الكركم بقطنة ننظف المناطق، وهذه بتخفف ظهور الشعر على المناطق الغير مرغوب فيها، فبالتالي بيستفيدوا. مش هلا واحد لحته طالعة يروح يجيب الشفرة ويصير يدلك بزيت السعد، وحياة الله لا تقوى لحتك. احنا بنحكي للنساء اللي عندها لخبطة بالهرمونات وعندها تكيس وتكلس على المبايض، هذه من جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن.